من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دروس علم الأصول، الحلقة الثانية. كالعادة في الكثير من المباحث العلمية، أول ما يشرع في مقدمة العلم، مقدمة العلم يذكر فيها ثلاثة أمور رئيسية. الأمر الأول تعريف العلم، الأمر الثاني موضوع العلم، الأمر الثالث فائدة العلم. ومن هنا حينما تشرح في أي علم كعلم المنطق أو علم الفلسفة أو علم الرجال أو غيرهم من العلوم، تجدهم في بداية الكتاب يذكرون هذه الأمور الثلاثة. السيد الشهيد رضوان الله عليه كالعادة شرع كما شرعوا، فبين تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول وفائدة علم الأصول. هذه المباحث الثلاثة تفرق إليها في الحلقة الأولى والثانية والثالثة على تفصيل وإجمال في بعضها. النقطة الأولى، ما هو تعريف علم الأصول؟ علم الأصول له تعريف مشهور ورد على لسان المحقق الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين. الشيخ رحمه الله في كتابه هداية المسترشدين عرف علم الأصول بهذا التعريف، ودرج الأصوليون على ذكر هذا التعريف. وهو علم الأصول هو عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا التعريف يقرأ بقراءتين، باسم الفاعل الممهدة وباسم المفعول الممهدة، وعلى كلتا القراءتين ترد إشكالات تطرق إليها الأعلام في بحوث الخارج، فلا داعي للتوسع فيها، فليرجع إلى هنا. على كل حال، هذا التعريف هو التعريف المشهور إلى أن جاء صاحب الكفاية رضوان الله عليه وأضاف قيدا آخر إلى التعريف، فأصبح تعريف صاحب الكفاية هو محور الأبحاث. على كل حال، هذه إلمامة موجزة لهذا التعريف. ما هو مغزى هذا التعريف؟ هذا التعريف الذي يعرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. السيد الشهيد رضوان الله عليه يضرب مثالا، مثلا قوله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الشاهد تحيوا، حيوا صيغة فعل أمر، حيي على وزن فعال. الفقيه لكي يستنبط وجوب رد التحية وجوب رد السلام يحتاج الى استظهارين. الامر الاول ظهور صيغة افعال حيو في الوجوب، والامر الثاني حجية هذا الظهور، يعني هذا الظهور حجة في حقي ويمكن ان احتج به، فهو متنجز وداخل في الذمة والعهدة. اذا لكي نستنبط وجوب رد السلام وجوب رد التحية لا بد من التسليم بوجود امرين. الامر الاول ان الصيغة ظاهرة في الوجوب وليس ظاهرة في الاستحباب، والامر الثاني ان هذا الظهور حجة. طبعا تفرقون بين الظهور وبين النص كما تقدم في الحلقة الاولى، احيانا يأتي له معنى واحد فقط، يقال هذا اللفظ نص في المعنى، واحيانا يأتي له عدة معاني. اما ان يكون هذا اللفظ يساوي جميع هذه المعاني من دون ترجيح احد المعاني، يقال لمثل هذا اللفظ انه لفظ مجمل. واما ان يكون لهذا اللفظ عدة معاني لكن احد المعاني ارجح مقدم، فيقال هذا اللفظ ظاهر في ذلك المعنى الراجح. مثلا في فعل الامر افعال تدل على الوجوب وتدل على الاستحباب لكن لا على التساوي. لو كانت في فعل الامر تدل على الوجوب والاستحباب من دون ترجيح احدهما على الاخر، في هذه الحاله تكون الصوره مجمله. لكن في فعل الامر تدل على الوجوب والاستحباب لكن الوجوب ارجح، فيقال صيغة فعل الامر ظاهرة. اذا نحتاج لاستنباط وجوب رد التحية وجوب رد السلام من الآية الشريفة الى امرين. الامر الاول بمثابة صغرى القياس، ظهور صيغة افعال في الوجوب، والامر الاخر هذا الظهور بعد ان سلمنا بوجوده، بعد ان سلمنا بتحققه، سلمنا بهذه الصغرى، هل هذا حجة ام لا؟ احيانا الظهور موجود لكن ليس بحجة، لا يمكن الاحتجاج به ولا يدخل في ذمة المكلف. واضح. اذا لا بد من التسليم بالصغرى ظهور صيغة حيو في الوجوب، ولا بد من التسليم بالكبرى ان هذا الظهور حجة وكل ظهور حجة. لكن السيد رضوان الله عليه يورد على هذا التعريف اشكال. خلاصة هذا التعريف وخلاصة هذا الاشكال ان القواعد التي ذكرت في هذا التعريف وصفت وقيدت بقيد التمهيد. قال هو العلم بالعناصر الممهدة او الممهدة. السيد الشهيد يورد الاشكال على قيد التمهيد، يسأل هذا السؤال، يقول ما هو مرادكم من التمهيد وماذا نفهم من التمهيد؟ نحن نفهم من التمهيد ان القاعدة تكتسب اصوليتها لانها تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، اي ان هذه القاعدة تدون لغرض استنباط الحكم الشرعي، فعرف لعلم علم الاصول على اساس غاية العلم استنباط الحكم الشرعي. لكن في التعريف نحن نطلب تحقيق الضابطة التي على أساسها نستطيع أن نقول هذه قاعدة أصولية وهذه قاعدة غير أصولية. في التعريف عادة نذكر الضابطة، نذكر المعيار، نذكر المقياس الذي على وفقه وعلى أساسه نفرق بين هذه القاعدة وبين تلك القاعدة، ونقول هذه قاعدة أصولية وهذه قاعدة فقهية وليست أصولية. والحال أن التعريف لا يذكر ضابطة، التعريف يذكر غاية ولا يذكر مقياس ومعيار لبيان أن هذه القاعدة أصولية أو أن هذه القاعدة غير أصولية، وبالتالي لا يمكن الركون إلى مثل هذا التعريف لفقدان الشرط الأساسي في التعريف. ما هو الشرط الأساسي في التعريف؟ إثباء الضابط الموضوعي، المعيار والمقياس الذي على أساسه يدور العلماء هذا العلم، بينما هذا التعريف يفتقد إلى مثل هذا القيد وإلى مثل هذا المقياس. على كل حال هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أشبه بالإشكال النقضي. لو سلمنا بهذا التعريف، ما هو علم الأصول؟ العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ماذا تقول في مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد؟ ولن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نذهب الى اللغة، ما هو معنى الصعيد؟ هل ان لفظة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الارض ام انها ظاهرة في خطوط التراب الخالص؟ اذا استظهر الفقير أن لفظة الصعيد ظاهرة في خصوص التراب الخالص، فيستنبط أن التيمم لا يجوز إلا على خصوص التراب الخالص. وأما إذا استظهر أن لفظة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، فيستنبط أيضا أن التيمم يجوز على مطلق وجه الأرض. فلاحظنا أن استظهار معنى لفظة الصعيد له دور في استنباط الحكم الشرعي، يمثل لاستنباط الحكم الشرعي، وبالتالي يكون هذا التعريف غير مانع. ومن شروط التعريف ان يكون التعريف جامعا لكل الافراد ومانعا دافعا لكل الاغيار. ومن الواضح أن ظهور لفظة الصعيد معناها مسألة لغوية وليست مسألة أصولية. إذن على هذا التعريف يرد إشكالان، إشكال حلي وإشكال نقضي. الإشكال الأول إشكال حلي، هذا التعريف لا يكفي الغليل، لا يورد الضابط الموضوعي والمقياس الحقيقي لعلم الأصول. الإشكال الثاني، لو سلمنا بمثل هذا التعريف ننقض عليكم بأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد داخلة في التعريف. على أساس هذين الإشكالين السيد رضوان الله عليه في الحلقة الثانية يعدل إلى تعريف آخر، وفي الحلقة الثالثة وفي البحث الخارج يورد ثلاثة إشكالات على هذا التعريف. على كل يقول الأوفق عندي تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ما هو المراد بالعنصر المشترك يا حسن صلاح؟ هيّد هذا العنصر للدخول في استنباط حكم اي مورد من الموارد. بما ان هذا العنصر صالح للدخول في اي مورد من الموارد فهو عنصر الاصول. مثلا صيغة افعل، صيغة الام، صيغة لا تفعل، صيغة النهي. يقولون صيغة الامر افعال تدل على الوجوب، وصيغة لا تفعل صيغة النهي تدل على الحرمة. هذا العنصر صالح للدخول في اي مورد وفي اي حكم، في كتاب الصلاة، في كتاب الصوم، في كتاب الزكاة. مثلا لا ترتبط في الماء تدل على حرمة الاغتسال. صلي تدل على وجوب الصلاة، وهكذا. نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف علم الأصول. يعرف علم الأصول عادة، قال الشهود عادة لأنه لا يرتضي هذا التعريف، قال عادة. قلنا هذا التعريف ورد على لسان صاحب كتاب هداية المسترشدين، لأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا هو التعريف المشهور. صاحب الكفاية أضاف إليها قيد، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. سويته إن شاء الله في الحلقة الثالثة هذا التفصيل. بعد ذلك أصبح تعريف صاحب الكفاية هو المعروف ومدار الأبحاث. وتوضيح ذلك، يعني توضيح التعريف، إن الفقيه باستنباطه مثلا للحكم بوجود رد التحية من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا. هذا موضع الشاهد، تحيوا في غفة الأمر، حيوا افعلوا، تحيوا بأحسن منها أو ردوها. يستعين بأمرين، الأول بظهور صيغة الأمر في الوجوب، هذا صورة كبرى القياس، وحجية الظهور، يعني ويستعين بحجية الظهور، يعني استظهارك بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب حجة، يعني داخل في الذمة والعهدة، متنجز في ذمتك. فهاتان، يعني ظهور صيغة الأمر في الوجوب وحجية الظهور، قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجود رد التحيات. وقد يلاحظ على التعريف، هذا هو الإشكال الأول، إشكال حلي، أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها، يعني أن القاعدة تكتسب أصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط. يعني هذا التعريف كان على أساس الغاية. ما هي الغاية من علم الأصول؟ التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي. لم يذكر المعيار والمقياس الذي من خلاله نستطيع أن نشخص هذه القاعدة أصولية، هذه القاعدة غير أصول. لابد أن يكون هناك مقياس موضوعي على أساسه نستطيع أن نشخص هذه القاعدة أصولية أم غير قاعدة. فقط التمهيد، لم يذكر أي قاعدة، ذكر الغاية. ما هي غاية علم الأصول؟ التمهيد. علم الرجاء أيضا يمهد استنباط الحكم الشرعي. علم الرجاء يمهد مسائل اللغة، تمهد. على كل حال، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي، يعني إبداء المقياس والمعيار الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك المسألة. ولهذا قد تحدث كلمة التمهيد ويقال ما هو علم الأصول؟ إنه علم الأصول العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط بحسب قيد التمييز. وعلى ذلك وعلى الرغم من ذلك ايضا يرد اشكال ننقض عليكم بماذا؟ بمسائل اللغة تدخل في التعريف. قال ولكن يبقى هناك اعتراض اهم، وهو انه يعني هذا التعريف لا يحقق الضابط المطلوب، المعيار المطلوب لا يحققه. لماذا؟ لان مسائل اللغة كظهور كلمة السعيد تقع في طريق الاستنباط ايضا. ولهذا يعني على اساس ورود هذا الاشكال كان الاولى تعريف علم الاصول بانه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم اي مورد من الموارد التي يتفقى الفقير لاستنباط حكمها، مثل حدوث صيغة الامر في الوجود، صيغة الطعن في الوجود، فانه قادر لان يستنبط منه من ظهور صيغة الطعن الامر في الوجود وجوب الصلاة حينما يقول الشارع صلي، او وجوب الصوم صم، وهكذا اغتسل. وبهذا تخرج امثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول لأنها عنصر خاص لا يسمح في الدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد. الصعيد تدخل فقط في مادة الصعيد بخلاف صيغة فعل الأمر. صيغة فعل الأمر لا تختص بمادة دون مادة، لا تختص بمادة السلام. معروف لديكم الفرق بين المادة وبين الصيغة، مثلا اضرب، ضرب، قتل. المادة هي الضاد والراء والباء في ضرب، والقاف والتاء واللام في قتل، والصيغة هي عبارة عن الهيئة فعل. واضح؟ هنا صيغة فعل الأمر لا تتحدث بمادة الصلاة والصوم والزكاة. موضوع علم الاصول وفائدته، يذكر لكل علم عادة موضوع، لكن بعض العلماء انكر ان يكون لكل علم موضوع، كالسيد الامام الخميني على الله مقامه الشريف. على كل حال هذا بحث فلسفي، هل ان لكل علم موضوع ام لا؟ بعضهم قال لكل علم موضوع، وبعضهم قال ليس بالضرورة ان يكون لكل علم موضوع. تنقف هذه المسألة خارج عن الحلقة الثانية. اولا، ما هو المراد بالموضوع؟ المراد بالموضوع ما يكون جامعا بين موضوعات مسائل العلم. مثلا ما هو موضوع علم النحو؟ الكلمة، لكن من حيث اواخر الكلمة، من حيث الاعراب والبناء. ما هو موضوع علم الطار؟ الكلمة، لكن من حيث الصحة والاعتلاع. ما هو موضوع علم الطب؟ بدن الانسان. واضح؟ اذا الجامع بين موضوعات المسائل، هذا طبيب عيون، هذا طبيب جلد، هذا طبيب قلب، الجامع بين جميع هذه الموضوعات بدن الانسان. واضح؟ علم النحو ماذا يدرس؟ الفاعل والمفعول والمبتدا والخبر الى اخره، كلها كلمات ندرسها من ناحية الإعراب والبناء. إذا الموضوع هو ما يكون جامعا بين موضوعات مسائل العلم، وينصب البحث على أحوال ذلك الموضوع وشؤون ذلك الموضوع. ما هي أحوال هذه الكلمة؟ مرفوعة منصوبة مجرورة مجزومة. واضح ان شاء الله. على هذا الاساس ان موضوع العلم هو ما يكون جامعا بين مسائل العلم ويدور البحث حول احوال ذلك الموضوع وشؤونه. قال العلماء ان موضوع علم الاصول هو عبارة عن الكتاب القرآن الكريم والسنة والاجماع والحق. هذه اربعة امور هي تشكل موضوع علم الاصول. اعترض على هذا الموضوع. خلاصة هذا الاعتراض ان هذه الادلة الاربعة ليست عنوان جامع لجميع مسائل علم الاصول. هناك مسائل اصولية ومن المسلم والمقطوع انها اصولية لا تندرج تحت احد هذه العناوين الاعضاء. السيد الشهيد ينقض بثلاثة امور. يذكر ثلاثة امثلة للنقض. يقول هذه مسائل اصولية لكنها لا تندرج تحت هذا الموضوع. اذا الاشكال على ان هذا الموضوع ليس جامعا لكل الافراد. لما تقدم اشكلنا بان ماذا ما ذكر من التعريف ليس مانعا لا يمنع من دخول مسائل اللغة في تعريف علم الاصول. الان الاشكال على ان هذا الموضوع ليس جامعا. لو سلمنا بان موضوع علم الاصول عبارة عن الكتاب والسنة والاجماع والعاق هذا الموضوع غير جامع لجميع مسائل علم الاصول. نذكر ثلاثة موارد من المقطوع ومن المسلم انها مسائل اصولية لكنها لا تدرس تحت الكتاب والسنة والاجماع والعاق. الامر الاول مسألة الاستلزامات العقلية. ان شاء الله سيأتي في بحث الدليل العقلي. بحث يسمى ماذا؟ بحث الملازمات. مثلا هل ان الحكم بوجود شيء يستلزم التحريم ضده؟ مثلا الصلاة لها ضد، ضدها عدم الصلاة وضدها ايضا الإزالة. لاننا وارد عندنا انه اذا تنجس المسجد يجب التطهير فورا، تجب ازالة النجاسة من المسجد على الفور لا على التراخي. بالتالي انت دخلت المسجد تحقق الزوال، الصلاة واجبة في حقك، واذا بك ترادما في ذلك المسجد. الازالة واجبة والصلاة واجبة. لا يمكن ان تكون الازالة والصلاة واجب في نفس الوقت لانهما ضدان والضدان لا يمكن. فهل ان وجوب شيء وجوب الازالة يستلزم تحريم الضد يستلزم تحريم الصلاة في ذلك الوقت وقت الازالة باعتبار ان وقت الصلاة موسع من اول الزوال الى الغروب لكن وقت الازالة محدد يجب على الفور. هل طبعا بلا شك طبعا اذا تصدى احدهم للازالة يجب لك ان تصدى. الكلام انه لم يزل احد هذه النجاسة يجب عليك الازالة. هذا بحث اصولي. بحث الملازمات. هل ان تحريم شيئين يستلزم تحريم ضده؟ هل ان ايجاب شيء في الصلاة يستلزم ايجاب مقدمته لوجوب؟ هل ان كل ما حكم به العاقل يستلزم ان يحكم به الشارع؟ هذه كلها ملازمات. هذه الاستلزامات. الان الحكم بوجوب شيء يستلزم تحريم ضد لا تندرج تحت الكتاب لان العقل الاجماع لا تندرج. هذا هو الاشكال الاول. لأن ماذا موضوع ما هو موضوع ما هو موضوع ماذا هذه الملازمة في الحكم؟ قد تكون هذه الملازمات تندرج في المباحث العقلية فتكون في الدليل الثالث العقل. صحيح ان العقل هو الذي يحكم، لكن الموضوع الحكم، الحكم ليس هو العقل وليس هو الكتاب وليس هو السنة وليس هو الاجماع. واضح ان شاء الله. الاشكال الاول هذا مسألة الاستلزامات، مثال الاستلزامات موضوعها الحكم، والحكم لا يندرج في الادلة الاربعة. الاشكال الثاني عندنا امارات ظنية مثل خبر الواحد مثل الشهرة، مسألة الشهرة وخبر الواحد، يعني يأتي شخص واحد يخبر او شخصين، طبعا المراد من خبر الواحد ليس لابد ان يكون واحد، ما الخبر الذي ليس بمستفيد ولا ماذا متواتر. خبر الواحد حجة، الشهرة حجة، حجية الشهرة حجية خبر الواحد، ليست هي الكتاب وليست هي السنة وليست هي الاجماع وليست هي التقول، هي السنة، السنة قول الامام. خبر الواحد ناقل للسنة وليس هو السنة، واضح ام لا؟ خبر الواحد ناقل للسنة، ناقل لقول الامام، فعل الامام، تقرير الامام، ليس هو ماذا، ليس هو السنة. على كل حال هذا هو الاشكال الثاني، هذه الامارات الظنية، العلامات الظنية، خبر الواحد، الشهرة، هذه ماذا يلزم ان تكون ماذا خارجة مع انها داخلة. الامر الثالث مسائل الاصول العملية مثل البراءة الشرعية، اصالة الاحتيال، الاستصحاب، هذه المسائل يقينا هي مسائل ماذا اصولية، لكنها ليست في كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا رفع عن امتي ما لا يعلمون، هذا البراءة. مثلا الحالة السابقة تصحبها، هذا استصحاب، شيء مقرون بعلم الاجمالي مجرى للاحتياط، واضح. طبعا لا شك ان مسائل الاصول العملية كما تعلمون مجراها الشك، والشك له عدة انحاء، اما شك بدوي واما شك مقترن بالعلم الاجمالي، يعني اما عندي اناء واحد اشك انه طاهر ام نجس، هذا شك بدوي غير مقترن بشك اخر، هذا يقول مجرى للبراءة الشرعية. اما عندي اناءين اشك انا اعلم ان احدهما نجس والاخر طاهر، لكن ايهما على التعيين لا اعلم، واضح. في هذه الحالة يقول شك مقترن بالعلم الإجمالي، أعلم إجمالا أنه إما الإناء الأول أو الإناء الثاني هو النجس، واضح. هذا يقال شك مقرون بالعلم الإجمالي يكون نجرى لأطالة الاحتياط، اجتنب كلا الإنائين. وإما عندنا شك مسبوق، شك بدوي ليس مقرون بالعلم الإجمالي لكن مسبوق بحالة متيقنة، اما سابقا انا متيقن من طهارة الاناء، واما سابقا انا متيقن من نجاسة الاناء، فاستصحب الحالة السابقة المتيقنة، ان كانت الطهارة سابقة استصحب الطهارة، ان كانت النجاسة سابقة استصحب النجاسة. اذا الشك له ثلاثة انحاء، الشك اما مقرون بالعلم الاجمالي فهو مجرى للبراءة، فهو مجرى للاحتياط، واما غير مقرون بالعلم الاجمالي، شك بدوي. الشك البدوي على نحوين، اما شك مسبوق بحالة متيقنة فهو مجرى للاستصحاب، واما شك بدوي غير مسبوق بحالة متيقنة فهو مجرى للبراءة الشرعية. اذا هذه انحاء ثلاثة للشك، كل نحو منها يكون مجرى لأصل من الأصول العملية الثلاثة. واضح. بما أن هذا الإشكال مستحكم، بعضهم أنكر أن يكون لعلم الأصول موضوع واحد. قال ليس بالضرورة أن يكون لكل علم الموضوع، ليس بالضرورة أن يكون كذلك، فضلا عن أن يكون لعلم الأصول موضوع واحد. موضوع علم الأصول وفائدته، موضوع علم الأصول يذكر لكل علم موضوع عادة، ويراد به عن موضوع العلم ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله، موضوعات مسائل العلم، وينصب البحث في المسائل على احوال ذلك الموضوع وشؤون ذلك الموضوع، كالكلمة العربية بالنسبة الى علم النحو مثلا، احوال هذه اللفظة، احوال هذه الكلمة من حيث البناء والاعراب. وهكذا هنا اذا قلنا ان الموضوع الادلة الاربعة احوال الكتاب والسنة وشؤونهما، وعلى هذا الاساس حاول علماء الاصول تحديد موضوع علم الاصول، فذكر المتقدمون منهم ان موضوعه يعني موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة، الكتاب والسنة والاجماع والعقل. واعترض على ذلك ان الموضوع هو الادلة الاربعة بان الادلة الاربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله جميعا، فهذا الموضوع ليس بجامع. الان يذكر ثلاثة امور، ثلاث مسائل قطعا هي اصولية، لكن التعريف ان هذا الموضوع الادلة الاربعة لا يشمله. الامر الاول، فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم، كيف موضوع الحكم؟ اذا حكم الشارع بوجود شيء حكم بحرمة ضده، اذا حكم الشارع بوجود شيء كالصلاة حكم بوجود مقدمة الوضوء. واضح. فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم، اذ يقال مثلا ان الحكم بالوجوب على شيئين هل يستلزم تحريم ضده او لا، ان الحكم بالوجوب على شيء حكم بوجوب الإزالة، هل يستلزم تحريم ضده، هل يستلزم تحريم الصلاة وقت الإزالة أم لا. الإشكال الثاني، ومسائل حجية الأمارات الظنية، وليس الإمارات، من الأمارة العلامة، الأمارات الظنية أبرزها خبر الواحد، ومسائل حجيات، ومسائل حجية الأمارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته يكون ماذا؟ شيئا خارجا عن الأدلة الأربعة، كالشهرة وخبر الواحد. الشهرة وخبر الواحد ليس كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل، خبر الواحد ليس سنة ناقل للسنة. الإشكال الثالث، ومسائل الأصول العملية ما هو موضوعها؟ الشك في التكليف. الان هذا الاناء طاهر، فتكليفي انه ماذا؟ يجوز ان اصلي به، نجس، لا يجوز ان اتوضا به ولا يجوز ان اصلي به. موضوع هو الشك في التكليف على انحائه، الشك في التكليف على انحائه، اما شك مقرون بالعلم الاجمالي هذا نحو سيكون نجرا لابطالة الاحتياط، اما شك بديع مسبوق بحالة متيقنة سيكون مجرى للاستفهام، اما شك بديع غير مقرون بحالة متيقنة سابقة سيكون مجرى للبراءة الشرعية. هذه أرحال الشك الآخر، وهو اجنبي. ما هو اجنبي؟ الشك في التكليف على انحائه، وهو اجنبي عن الادلة الاربعة ايضا. ولهذا لهذه الاشكالات ولعدم تمكنهم من ابداء وتحقيق وذكر موضوع جامع لجميع المسائل، ذكر جملة من الاصوليين ان علم الاصول ليس له موضوع واحد. فاذا انكر الصغرى، ليس له موضوع. الان ينكر الكبرى، وليس من الضروري ان يكون للعلم يعني لكل علم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائلتين كالصغرى ان يكون لعلم الاصول موضوع وان كالكبرى ان يكون لكل علم موضوع غير ان بالانسان ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وعلى اله الكرام.